Não sei se é lindo. É mesmo. Se falta più, io me penso. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا انتهينا من مخارج الحروف يا بنات او دورة المخارج، واتكلمنا في المخارج وقلنا المخارج الرئيسية كم مخرج. قلنا المخارج الرئيسية كم مخرج؟ خمس مخارج اللي هم ايه؟ حد يقول لي بقى المخارج الرئيسية اللي هم ايه؟ الجو. الجو. مش بالترتيب، من الداخل للخارج. الجو. الجو. اسمع. كله يسمع. الجو يخرج منه الحروف المادية اللي هي الواو والألف والياء المادية. الجو ويخرج منهم الثلاثة حروف اللي هي حروف الإيه؟ الواي، الواو المضمومة قبلها، الألف المفتوح ما قبلها، الياء المكسورة ما قبلها. لما تيجي تجيبي لي عشان تطبقي المخرج، النهارده معظم البنات غلطوا في هذا المخرج، مخرج الجو. لما تيجي مثلا تقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إزاي تجيبي المخرج بتاع الواو المادية أو الألف المادية أو الياء المادية من جوف عميقة بصفاتها؟ وشوف بتقرأي بعض الناس تقول أعوذ أعوذ أعوذ، وتروح مطية صوت على الواو كده، وتجيب كأن المادة إيه؟ كأنه عايم أو من بره. هاتيه عميق يا بنتي وهاتيه قوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شايفة المادة شكله إيه؟ حد من هنا يجيب لي المادة بالشكل ده، اقرأ لي المادة كده، استعارة. حد يقرأ لي المادة من العميق من الجوف بالواو المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسنتي، حد يجيب لي المادة بالواو بالواو من الجوف. يلا قولي يا عزمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسنتي، حد يجيبها لي من الجوف. يلا. الواو المادية. خلي بالكم يا بنات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيها ثلاثة ردود، فيها الواو المادية وفيها أعوذ بالله، واللي فيها المد الألف مفتوح ما قبلها، وفيها إيه؟ وفيها اللي هي الياء. فالثلاثة موجودين فيها، ولذلك بيبان البنت مجرد تقول لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعرفي اذا كانت البنت بتجيد الاستعاذه هتجيد بعد كده. ما بتجيدش الاستعاذه يبقى مش هتجيد القراءه اللي بعد كده. مين يقرا لي الاستعاذه صحيحه؟ يلا. ايوه امك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احسنتي، يلا همك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احسنتي، يلا حد تاني يقولها لي. احسنتي، من الجو. ها يلا فتحية. لا مش بالله، ما تجيبيش الصفقة دي أول حاجة. يلا اللي بعدها. لا دي بقى فيها نفس، حسيتي يا بنات؟ بقت طرية، بقى فيها هواء. بالله، لا وانت بتجيبي المادة بالله، حسي هي دلوقتي جابت فيه نفس. أيوة. عكس صفاته اللي احنا هنتكلم فيها. عشان كده قبل ان ننتقل الى الصفات انا عايزه اتقن الاستعاذه والبسمله، لان يترتب على الاستعاذه والبسمله عندك ثلاث اشياء، ثلاث ندود. لو جبتيها صحيحه بعد ما بعد الاستعاذه والبسمله ان شاء الله صحيح. اتفضلي. هتعديها عليها؟ طيب يا اتفضلي. اعوذ بالله من الشيطان. بس في عندك تفخيم شوي. شيطان. شيل رقيق. من الشيطان الرجيم. يلا يا ليلى. ما شاء الله عليك يا ليلى، احسنتي. يلا مين ثاني؟ يلا حبيبتي. خلي بالك انت مش فاتحه اللفظ، لا بتاعت لفظ الجلاله. دين لا لا لا لا، افتحي افتحي فكيه. اعوذ بالله خلي بالكوا يا بنات لما باجي اقول بلفظ الجلاله لا بضيق قوي ولا بفتح قوي، يبقى بلا ولا بلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا اللام معتدله وليها ورقه ثانيه ايوه ما تطوليش قوي دي اسمها تمطيط ما تطوليش قوي يا بنتي التمطيط ده اعوذ بالله اسرع شويه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ماشي بركه احسنتي يلا مين تقولي قولي يا بنتي اعوذ شفتوا بقى الفرق يا بنات دي جابت ايه بقى عكس تماما الصفه اللي احنا المفروض بنراعيها في المدرسه واحد وحط ايدي كده تلاقي نفس شديد انت قرات الكلمه عشان كده كل قراءتي فيها نفس اسمع اسمعك ايوه بنت صغننت علي صوتك على الواو المد انت مبتدئه ما شاء الله عليكي جديده مع مين ما شاء الله عليكي هاجر مع مين ما شاء الله شاطره يا هاجر بس افرحي صوتها شويه جميله ممتازه طيب قولي اي اللي قدام اي اتفضلي اللي قدام يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس من غير تكلم كده اللي ورا خالص الأخت أيوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أصلي أيوة أنت مع مين يا أختي؟ نعم؟ مع ناهد ها ناهد بارك الله فيك وفي ناهد ما شاء الله كل شوية تتحسني أكثر يا حبيبتي إن شاء الله اتفضل اسرع لان هي لما تتمط كده تبقى مننا لكن ساعات الانسان لما بيجي يقطع بجنبها على درجه اللي هي الترتيب تحقيق او كذا ممكن تبقى بطيئه كده لكن قلتيها اسرع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم احلى لان ما فيش تمطيط قوليها كده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان لان دي فيها خوف من الشيطان الرجيم خلي بالك من نطق الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما تعيشش معك الطاقة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسنتي يلا تفضل أعوذ بالله وأسرع عايزة أسرع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسنتي وشفى الله إناس عشان كانت بتبقى جنبك على طول بتقول أسأل ربي أن يشفيها كل مرضى المسلمين يلا يا بنتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ممتازة هاتي أمها بقى يلا مش انت امها مهاجر يلا يا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم احسنتي يلا يا منار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ريهام أعوذ لا هي الواو المحسنه اقول لك ليه لانك الواو عندك مضيقه قوي نهرب ده ضمه قوي افتحي شويه يا بنت افتحي الدايره دي شويه بالله فتح الفم وكسر تحت احسنتي اللي مسرح يا ريت اللي بتقعد على الكرسي ترى من وقفها انتقلي بالكرسي من فضلك الى عند الحائط انتقلي بالكرسي الى الحائط اللي وراكي مش شايفيني وانا مش شايفاه دايما لما تيجي تقعدي يا بنات بصوا وراكوا كده عشان نبقى يعني نعرف نخلي الناس كلها ترى شيل الكرسي الاحمر ده ورا اللي وراء او الكرسي اللي شوفي شفتك دلوقتي وشك ما شاء الله منور يلا يا بنت قولي لي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسرع عايزاكم اسرع يا بنات اسرع ولو قلنا اسرع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسرع اللي بعدها يلا منى منى احسنتي صافي احسنتي يلا حبيبتي اعوذ بالله من الشيطان الطريق. احسنتي. مين هنا يقول لي تا جديد كده؟ تقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا لسه جديده انت صح؟ مع مين؟ لسه اول مع مي؟ طيب ما شاء الله نصلح. يلا حد ورا يقول لي. ايوه اتفضلي يا عزه. اعوذ بالله. خلي بالك يا عزه بالله. شوف المد بقى شكله ايه يا بنات؟ لو قلت بالله هيبقى المد شكله ايه؟ لا لا لا طبعا مفخم. لازم يا بنات المد اللي بعد لفظ اللي في لفظ الجلاله يبقى بالله. كان بيقول همزه وليست كده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سماح. احنا دلوقتي قاعدين نجيب المخرج. احنا جبنا ثلاث المخارج اللي هي الحروف اللي هي المد، ثم المخرج الذي يليه الحل، ويخرج منه ست احرف: همز، هاء، عين، حاء، غين. طيب العين والحاء دي مهملتان، يعني ما لهمش ايه، يبقى في غين الخاء. طيب هاتولي بالنسبه لمخرج الهمزه اللي عايزه اقول لكم ان انا عايزه اضغط قوي على المخارج لسبب، لان وهم هاتولي مخرج الهاء، بينين كده صوت الهاء. وان الله مثلا في اول سوره البقره، في بدايه سوره البقره: ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما. مين يقراها لي قراءه جميله؟ تحقيق المخرج، تحقيق صفه الهاء اللي هي نقولها ننسب الهاء دي مخرجها. ان الله لا يستحيي ان هتقف ما وقفت البنات صح؟ أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. رمدة بارك الله فيك. لا لا كفاية. لا لا لا لا دي الفخامة. خلي بالكوا يا بنات التفقيل. هي قالت كده لا يا لا غلط والياء غلط. يلا حبيبتي. أحسنت. ما شاء الله عليك بناتك النهارده ممتازات كامل يا رب، ربنا يبارك. طب يلا يا سيدي. لا بس ما تقطعش الضاد. اي فين غنى صفه القوه اللي احنا بنتكلم بقى صفات اقول لك ايه القويه اللي انتوا بتاكلوا الغنى؟ غنى صفه القوه. اي يضرب يضرب يضرب مش ربا مش ربا يضرب ري ري ري ري ريهم قول ريهم قولش يا ريهم ريهم الراحة قريب. انا عايزه لفظ الجلال. ها ده انا جايبه كل الايه دي عشان اجيب لفظ الجلال. فانت كلتيها ليه؟ هاتي الهاء. احسنتي. انت خلف دلوقتي تقرين خلف. ايه خلف صح يا بنات؟ الفيلم حمزه اللي بيقراوا حمزه. انت كده قرات حمزه. ها مين يقولها لي؟ يلا. ان الله لا يستحيي. ممتاز. مثلا ما بعوضة بعوضة بعوضة أيوة. فما فوقها. هاتوا المخرج يا بنات. فما فوقها ده المخرج، يعني عشان اجيب المخرج ماهوش فما اخدش كله على بعضه كده. فما فوقها فما فوقها افصلوا. فما فوقها الواو مش انا قلت لكم فاكرين الواو لما كنت بقول لكم انا بقراها غلط فين مخرجها؟ فما فوقها. فما فوقها صح، لكن فوقها على بعضها تتخذ كلها على بعضها غير صحيح. قوليها. ان الله لا في حاجه. ايه الحاجه يا بنات؟ قوليها تاني وانا هطلعك الرب. هي عملت ايه دلوقتي غلط؟ لم تضع. مين يقول الغلط فين؟ ها ايوه نعم اول دي قال لي حاضر احسنتي كده احسنتي لان كنت الاول بتقولي ان ال فبتجيبي اللام الاولى في لفظ الجلاله اثنين مشددتين مفخمتين بتجيبي وتقولي ان الله فده خطا يا بنات. طيب يبقى خلي بالكم يا بنات في المخارج بالظبط كده رققت الاولى وفخمت الثانيه فبانت جدا فالمفروض ان هي تطلع من ان الله ان الله ها ها ما تقولش ما شاء الله ها ها طيب ان الله في حاجه برضو في حاجه في القراءه ايه يا بنات اختلعوا انتم طلعوا الخطا يعني انا عايزاكم تعرفوا الخطا عندها فين قوليها تاني يا بنتي ان الله لا ايه يا بنات هيشو وحاجه تانيه خلق في اللام ها اللام بتقول قليله يعني ماله صح هي بتقول ان الله الله وديعة بالتقليل انا عايزه اقول لكم لازم تلكم اللام كده يا بنات منحنيين اهو راس افقي والحروف الرقيقه المفتوحه طالعه لفوق كده بان الله هي قالت الله الله الله طلعت لقدام شويه راح الناس ده كده عند الايه هتنزل شويه عند التقليل انت عندك اللام كده دايما يعني اللام ما تطلعش لفوق فوق ان الله ها فوق انت ما بتجيبي اللام مقلله تقرايها بقى اللام يا بنتي ازاي مفتوحه ان الله ان الله كده صح كده جابت الفتحه صح صوتك مؤثر راسي كده اللام المفتوحه اي حرف مكتوب كان صوته متصاعد للسماء كان سهم فوق لا لا لا وليس لا مش عارفه بتعملها ازاي بتنزليها قدام خديها يا اخي ان الله لا برضه ما تفهميش قوي ان الله لا افتح لا لا يا بنات افتحوا المفتوح لا لا يا الله لا يستحمي احسنتي يضرب اكسري بقى المقصود ان يضرب مثلا ما بعوضه هتقوليها بقى نفس ما قالت كده هي مشكله في من اول ان في ايه خطا يا بنات هي من اول الهمزه جايباها من خيشوم لما تقول ان ان ان والكسره مش موجوده خالص ففي خطأين في الهمزه ان نعم ها ما هي لا مش دي هي من بدايتها كده النون كده ولا مش ساكنه فيها تقليل شويه قوليها بالراحه إن الله لا يستحي لا لا لا لا لا لا يستحي كلها خلقا مش فتحة منها مش يستحي يا اضغطي بلسانك ضغط عشان تجيب لا يستحي لا لازم تعمل ضغطة دي لا يستحي خلي بالك يا بنتي مش لا المادة بقى آه لا لا لا, لا. لا. مش عايزه اسالك مش عايزه اسيبك لا لا لا عايزه اسالك مصدقه لا لا ابصيتي لسانك قولي لا ارخي ارخي خالص لا لا لا قوليها بقى على بعضها لا يستحي مش يستحي يستحي لا يستحي مش اللي بين الحاء والياء انت بتاخدي كله على بعضه لا يستحيي أن يضرب مثلا ما ازاي تجيبيها بقى لا لا لا, لا يستحيي يا بنتي بتقول يستحيي ما بتجيش مخرج الياء صح اين الياء الاولى ها نعم هي مش جايبه هي فارده لسانها كده يستحيي لسانها عامل كده في الياء عشان كده ده المخرج اللي بتكلم عليه انت مش جايبه وسط لسانك لفوق كده عشان تخبطيه تطلعي في سقف حنكك الياء مخرج الياء غلط عندك يستحي ايوه انت المخرج عندك عشان كده خلي بالك المخارج دي يا بنات المفروض ان احنا نكون هضمناها جدا لان مجرد ما هي اتغيرت حرف الياء مخرج الياء وخدت لسانها في الياء كده لا يستحي ايه ايه كأن المكان نهى مادية فقط. عندك لا يستحيي وبعدين مدي اخبطي لسانك فوق، اخبطي اللي هي هاتي مخرج الياء وسط لسان مع عزيم من ايه لحنك الاعلى. طب النهارده بقى المخارج هي برضه هنصلحها واحنا بندي الصفات، لان في ما زال ناس عندهم يا بنات يا معلمات راعوا تماما المخارج مع بناتهم. قوه المخرج من اول المخارج الجوفيه، من اول المخرج الجوفي للثلاث حروف اللي احنا عارفينهم، وادخلوا بعد كده اللي قلت لكم الهمزه والهاء. ما ينفعش البنت ساعات بتقرا الهمزه مسهله، تقول يا ايها، دي مسهله. المفروض تقول يا ايها ايها، مش ايها، قولي لي ايها انت بقى. يا ايها اللي عندها ضعيفه، ايها لا مش درجات دي، قلنا دي بقى يا ايها يا اي، كانت بتطلع حلوه في زين. يا ايها الهمزه يا بنات، مش زي الهمزه قوليها تاني. يا استحي اكتر، يا استحي اضغطي بضغطه بلسانك كده، يا استحي يي يي يي يي يي. طبعا مخرج إيه؟ ايوه هي ما كانش عندها مخرج ياء بالمره، تقول لا يستحي ايه كانها ايه ماديه ايه ايه، ولذلك الياء من وسط اللسان عندك كلها عندك ماديه، فالمخرج عندك غلط. هنشوف بالنسبه للصفات عشان نظبط صفاتنا ونعرف مع المخارج برضه، يقول لك لا مخرج غلط وانت بتقراي الايه او صفه. صفه الحروف يا بنات، الدوره اللي هتبتدي من النهارده دي هي صفات الحروف. الصفه لغه اللي هو قال لك ايه، يقول العلماء الصفه من ناحيه اللغه هي ما قام بالشيء من المعاني الحسيه. صفه فلان ده طويل ده قصير، من لغه من حس اللغه يعني. تقول الصفات ايه؟ انت بتعرفي واحده بواحده، تقول لها انت مش عارفاها، تقول لها لا، تقول لها اللي هي طويله شويه وبيضة او كذا يعني، ها بتقولي بقى ايه؟ اه او كده، او يعني البنت المؤدبه دي عندها ادب وحياء كده. في بنات كتير عندهم حياء، بس دي بقى بتعرفي اللي شكلها ايه؟ اللي مؤدبه وعندها حياء وصفاتها كذا. اه عرفتها خلاص، ربنا يا رب يجعلهم كلهم كده. اصطلاحا اصطلاحا الكلفية التي تعرض الحرف وتظهر عند النطق به والتي تميزه عن غيره. لما اجي مثلا لما زي ما قلت شوفي سبحان الله، لما يجي شوف مثلا حرف زي حرف مثلا ايه، وانا بقرا اياك نعبد واياك نستعين، البعض بيقراها ازاي؟ مثلا على سبيل المثال انا بقول لكم عشان اقول لكم يعني ايه تميزه. بعض الناس لما تيجي تقرا اياك نعبد واياك نستعين تقرا تقول اياك نعبد واياك نستعين، اقولها كل حروفك مقطوعه وفيها شده، مغيره الصفات تماما. جزاك الله خير، انت مغيره الصفات تماما. لا الياء كده اياك خطا، انت حولت الصفه لصفه العكسيه. واياك نستعين والسين برضو مش حرف شده، غيرتي كل صفات الحروف لصفات اخرى. او على سبيل المثال لما اجي اقرا مثلا ان الله كلمه مثلا، بقول ايه حرف ده ان الله، اللي هي الايه اللي احنا كنا بنقراها دلوقتي، البنت تقراها تقول ان الله، اقول لها ضيعت صفه الغنه، الغنه صفه قوه، انت حولت الحرف اللي هو ده اللي انت بتقراه ده الى ضعف. المفروض تبينه ان، لازم تسمعي الصوت من ايه؟ من جزء من هنا من الثاني، والجزء الثاني يطلع من عندك في المكان الخشب. ولذلك مثلا تيجي تقراي على سبيل المثال مثلا حرف زي مثلا حرف زي ايه اللي هو الذال، الذال تقوم بعد القراءة مثلا واذ قال ربك، خلي بالك واذكر الله. انتوا عارفين حرف الذال ده يا جماعه؟ لو قفلتي، لان حرف الذال مخرجه فين؟ منين؟ حددي انه مع الثنايا العليا، حددي انه مع الثنايا العليا. لو قراتيه مع الثنايا العليا والسفلى هتكتمي صوتك، يعني تقولي مثلا ايه وان قال هتتقفل. طب اعمل ايه؟ اسمعوها كده من الشيخ القصري او الشيخ عبد الباسط. اه ان شاء الله عبد الباسط فعلا، قولها وان ال، شو الصوت جميل ازاي؟ وان تحت مقفول ابدا ده، وإن وتحت بعيد، وإن قال وإن قال وإياكي إنك تبعدي المخرج بسرعة، تفتحي المخرج بسرعة، هتحوليها لحرف صفة تانية، هتحوليها لحرف مخفض بعد نسبة وإذ قال، أو تأتي الحرف اللي هو الذال الساكنة دي تديها حرف كمان، تقول وإذ قال خطأ. هي حرف واحد. ليه بتعمليها إذ قال وتتك عليها أو كده؟ وليه بتعملها إذ قال لا دي صح ولا دي صح؟ الأولى حطيت لها حرف كمان والثانية قلقلت الحرف، لا دي كده ولا دي، اثنين غلط. لكن لما تعرفي إن حرف الذال ده حرف ده ساكن، هاتي مخرجه وانتقلي مخرج القاف. طب أعمل مخرجه إزاي؟ وصفته. مخرجه طرف لساني مع إيه؟ أطراف السنان العليا؟ طيب. طب ما قالش السفلى؟ ما قالش السفلى. يبقى لو حطيتي معاه السفلى تكتمي السفلى. عشان كده تقولي وإن قال وإن قال وإن قال، بسيطة كده، وإن قال وليس وإذ قال، دي الخطأ اللي بتقف عليها جامد كده، تقول إذ قال خطأ، واللي تقول إذ قال خطأ. لكن تقف ازاي؟ يسر. إذ قال إذ قال إذ، شوفي صوت إذ قال، تدي صوت اللي هو رخاوة، وفي نفس الوقت ما تبديش ان انت بتشد عروض إذ قالت، مش كتير قوي كده، فاهمين يا بنات؟ علشان كده الصفات دي بتغير الحروف تماما. مثلا إذا، إذا، خلي بالكم، إذا زلزلت، لولا الصفير الموجود في ازاي كانت بقى كأنها ايه؟ شوفي متكرارة. بعض الناس تقول ايه؟ إذا، طب إيه دي؟ إذا دي زي دي ولا ذا؟ تقرأها غلط، انت كده قرأتيها غلط، حولتي حرف الذال الى حرف ايه؟ زاي. غلط. عشان كده بتميز، لازم افهم المخارج وافهم الحروف. علشان كده لما الصفات، عشان كده لما هناخد الصفات هنحس ان في حاجات كتير جدا ابتدت تنور يعني عندنا ان شاء الله. ها يعني مثلا بتقول ايه؟ واذكروا، قفلت، ايوه كده، يبقى واذكروا واذكروا واذكروا بصوت لذيذ الشيخ القصري او الشيخ عبد الله، واذكروا واذكروا واذكروا، رخاوه بس مش طويله قوي، واذكروا واذكروا، خليها فوق، واذكروا واذكروا، وبعدين تروح جايب مخرج الكاف، افصلي بين المخارج عشان يديك الصفة مع الحرف والحرف الذي يليه برضه بصفاته. ولذلك لماذا ندرس الصفات؟ ليه احنا بندرس الصفات يا بنات؟ لأني بقول لك لو انك وانت بتقرأي مثلا تقول ايه؟ وانت بتقرأي مثلا حرف الفاء في أول الكلمة، حرف الفاء ضعيف جدا مش كده؟ حرف الفاء ضعيف، حرف الحاء ضعيف، حرف الهاء ضعيف. لما تيجي تقرأي مثلا فاء، لو انت ما بينتيش مثلا فلا وربك لا ايه؟ لا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. شوف اللي بتقولي بقى فلا، لو ما جبتيش المخرج مش هتطلع صوت الفاء. فلا، فين الفاء؟ النهارده البنت بتقرا عليا تقول ايه؟ السماء، فين السين؟ فين صفة القوة الموجودة فيها اللي هي الصفير؟ دي الصفير ده صفة قوة لازم تبني فيه حرف اللي هو السين، يبقى وس والسماء. والسماء والسماء، شفتي قفله من جوه دي؟ ما ما افتح من ده، انت بتفتحي ده اقصى ما يمكن وده بقى من جوه. والسماء، انت عارفين يا بنات واحنا بنقرا الحروف احنا لازم يكون عندنا صندوق اللي هو الفك بتاعنا، صندوق افتحي من بره قد من جوه. والسماء والسماء، اقول لك الخطا اللي هي البنت بتقرا دي، او مثلا والسماء، مش معقول جوه ازاي سماء ما بقى في عندك، بقى عندك زي ما تكوني ماسكه مسطره نزلتيها قوي من جنب وطلعتيها من التاني، سماء بقى المد مفخم والميم ما بقت الميم نازله والمد طالع، اعدليها وافتحي الصندوق صح وقولي والسماء والسماء. بعضكم بيقولها كده، فكوا كده والسماء، عاملين كده، انا شايفهم من غير ما يتكلموا، دي مقفول. فين فتح، فين يا بنتي فتح المخرج؟ فين فتح، فين افتحي معاكي مع المد جوفك عشان يطلع والسماء؟ مين يقراها لي؟ انت عندك، ايوه، من اول والساء. عندك السين خطا. ليه؟ افتحي الحرف المفتوح يا بنات ادوله فتحته باعتدال. والساء. انا بقول ساميه، بقول ساميه، بقول ساميه، بقول ساء، بقول ساء، بقول ساء، بقول مثلا ايه سناء، بقول سالي، سالي، بقول سالي، ما بقولش سالي، سا السا السا. شوف فرق صوتين. السا بصي شفايفك عامله. انت مشكلتك، مشكلتك لسانك، لسانك ازاي يا بنتي؟ انت كل اللي بينزل ده مع لسان اس بتعملي كده. شوفي البنت دي بتعمل ايه. بصي تقول اس، خلاص بقت السين فيها ياء، بقت السين مقلله، بتقول اس اس، ده اللي بيتحرك بس. اس اس ده اس اس السماء السماء. الرقيق ملوش دعوة دلوقتي، انت بتنزلي لسانك متقلص وبقى الصوت بينزل كده. أس السماء وملوش دعوة بربع راسك لوحده. السماء نزليها يا حبيبتي. السماء أحسن كده. انت مشكلتك نسيتي الفك، عشان نسيتي ده اللي بينزل لسانك تحت. طالما لسانك بينزل الفك السخن يبقى سماء. انت بتعمل سماء سماء سماء لتحسين لفظ الحروف المختلفة. ايه فايدة اننا ندرس الصفات مع المخارج؟ وزيك اللي بيبقى فاهم المخارج مع الصفات قراءته بتبقى ما شاء الله لا قوة الا بالله موزونة بميزان. يعني ازاي يقرأ الفتحة صح؟ ازاي يقرأ الكسرة صح؟ ازاي يقرأ الغنة صح؟ ازاي يقرأ الحرف المفخم؟ يعني النهاردة مثلا واحدة بتقرأ على كل خاء كلمة خير تقولها خير خير خير كده صح؟ فين المخرج يا بنتي؟ فين المخرج؟ في الخير خير غير غير في رخاوة الخاء جرين صوت فين؟ ولذلك دي اخطاء لك غير خير. فين فين صوت بقى اللي هي تبينها لك دلوقتي؟ ما تيجي تقراي لي كلمه ايه خير، هات المخرج. خير خير خاء خاء خاء جرين خير خير ختم خاتم. اجيب المخرج بين الصفات عندي غيري غيري، هات المخرج والصفة غي غيري غيري. طيب لذلك هنا لما بعض الناس بتيجي تقرا مثلا النهارده تقول الشيطان، اقول لها هو الشفايف مع الطاء؟ انت اخطات في المخرج. الشيطان مثل طاء، هي مخرج الطاء طرف وسقف فوق، تعملي اطباق فوق، كل الصوت ماشي منحصر عن سقف الحنك، يبقى المفروض وشفايفك مالهاش دعوه بالاشماغ بالضمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فرق الوصول الرجيم. قلت لها لولا صفة معرفة صفة الشدة في الجيم لكانت الجيم الرجيم كما قرأتها. الرجيم خطأ. اخبطي طيب وصلت لسانك في سقف حنك عشان تجيب المخرج. الصفة صح. ار لا في الان هيقول لك بقى دي من صفات ما المخرج هو كده وسط اللسان مع الحزين الحنك الاعلى يلامس في الجيم. ما دام هيلامس يبقى الصوت مقطوع. ما دام الصوت مقطوع يبقى الحرف ايه؟ شدة. يبقى لما تيجي تقولي الرجيم تروح خطك الرجيم الرجيم صح. اللي بتقول الرجيم بعيد، المخرج خطأ، المخرج خطأ ورسول وصفة خطأ. إذا ندرس الصفات لتحسين لفظ الحروف المختلفة في المخرج، وخاصة إذا اجتمعت في كلمة واحدة زي كلمة مثلا إيه. شوفي وأنا بقرأ ما ما صاح ما ما صاح ما ما مش ما مش ما. أنت لسانك مستعد من تحت بتقولي ما ما ما يا بنتي ما ما ما اسمع صوت هنا ما ما ما ما اطلعي فوق الخاء ما استمر مني وطلعي الغاء ما ما صا ما صا ما ما ما صا ما ما صا ليها هي فخامة الميم ما ما ما ما خ ما خ ما خ ما صا ما خ ما صا يلا قوليها مثلا ما خ ما صا ما خ ما صا ما خ ما صا دي قوليها لي من هنا يا بنات. قولي يا حبيبتي يلا. ايوه قولي يا حبيبتي اه شوفي تجيبي خرقاء لولا اللي هي الخرقاوة الخاء لكنت قلتيها مخمصة قطعت الصوت. لازم اجيبها ايه جرين الصوت هقوليها ماشي. يبقى هنا وكلمة يختص برحمته من يشاء. مين كلمة يختص؟ مين يقولها لي؟ يقوليها ممتازة. بصي انت أكل في المادة أكل يا شاء. أنا عايزة قوليلي هنسيبنا دلوقتي من كبيرة. هسألك سؤال أخر. قوليلي شابية. شابية تقولي شاء. شاء لا قوليلي شاء. شاء شاء افتحي بقى شو شاء. شاء يبقى من يشاء. من يشاء هو الأخيرة بصح. انت كنت بتنزليها عن التقليد شويه. ايوه والله يختص برحمته من يشاء. والله بقيتي جميله بس ايه احسن كتير طبعا ما شاء الله. اول من معلمتك وسابت لك وحدك. اطلعي نديه اطلعي نديه هاتيها لي هنا. ماشي بيسمع الميكروفون طالع فوق يا بنات. ماشي يبقى المفروض ان بنات فاطمه. يلا فاطمه. احسن مين يقول لي الاخت؟ حد يقول لي كده اعجمي يكون اعجمي عشان نعرف القراءه بتاع الاعجم دلوقتي في القران ايه. انت مين اسمها ايه البنت دي؟ ايوه انت يا حبيبتي. يلا اعجمية حضرتك. يلا حضرتك اتفضلي اعجمية. مين قرأ اعجمي؟ انت. يلا حبيبتي اتفضلي. البنت اسمها ايه؟ قولي يا ظبية. ظبية انت الوحيدة اللي فيهم يا ظبية اعجمية جميلة. يلا حبيبتي انت روسية؟ روسية يعني قصدي صوتك يعني كلامك مش عربي لكنك تجيدي دلوقتي ما شاء الله. يا ظبية انا عايزه اسمع قراءتك حتى في اي في جزء عام. طب قولي عامه تسالوا في جزء عام يا حبيبتي. ماشي ان شاء الله. يلا عشان اعرفها عشان انا عايزه اعرفه ان انت اشطر منهم. يلا طب يلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قوليها ما شاء الله عليك. قولي بسم الله الرحمن الرحيم. ما تخافيش حبيبتي والله اشطر منك يا بنات. احسنتي يا ايها الظبي احسنتي. طب قولي كده بقى قولي عما يتساءلون. يلا هنسمع بقى فيك ان شاء الله. بنتك يا حبيبتي بنتك جزاك الله خير. بصي بقى لنا هي تساء بلاش تساء وصل. احسنتي وممتازه كمان ما شاء الله. هنظبط بس السين شويه. طيب عرفتي يا بنات ان احنا بنقصر في القراءه مع ان اللي بيجي يتعلم ويبقى لغته مش عربيه بيحسن علينا. يبقى عيب عيب علينا ان احنا نقرا القران ونقول جت على دي وجت على الحرف ده وجت على الصفه ده. دي علشان كده احنا بنتعلم صفات علشان نحسن قراءتنا. معرفه نقطه دي مهمه جدا. معرفه قوي الحروف من ضعيفها. لما تيجي اقول لك ايه حرف الهاء حرف ضعيف هتضيع منك لو ما خدتيش مخرجه. يعني بتقولي ايه وانت بتقولي مثلا لفظ الجلاء او منها. شوفي منها أنهارا أنهارا أنهارا أنهارا ضاعت منك المخرج بالمدية. جبتيش المخرج محدد هتقولي أنهارا تبقى عايمة. يبقى المفروض إن أنت تعرفي إيه بنميز الحرف القوي من الحرف الضعيف. لما تيجي مثلا تقرأي الهمزة حرف قوي مش كده والدال في قوة والطاء ده أقوى الحروف. لما تيجي تقرأي للطاء وبقبلها تاء يقول مثلا يستطيع ما تقوليش يستطيع. افتطمعون تقوليها لي ازاي؟ هدى. يلا هدى اذا نسمع صوتك الجميل. يلا يلا حبيبتي خلي بالكم يا بنات اميز بين تا طا تا تا طا تا طا تا طا معون تا طا معون يستطيع يستطيع تاقى تاقى. شوف الصوت تا طا التاء خلي بالك يا بنات شوفي صوتها منين بصي صوتي اسمعوا غمض واسمعي تا تا يا بنتي انت بتميلي الله يرضى عليك تا تا تا غير خلصان تا انت بتنزلي ما تقوليش تا تا مدي لسانك تا تا اعملي لسانك فوق كده قولي طا تا طا شوفي الفرق بين الصوتين مختلف مختلف خالص لان ده فيه بقى صفه استعلاء وفي صفه اطباق وده فيه صفه استفال استفال بس باعتدال استفال لو نازل قوي في الفك السفلي تا ده نازل قوي تا هو فوق وسط تا تا تا تهاني تا مثلا ايه تا ايه يا بنات تا ايهون تا تا تابع تابع تا شوفي فاكر لما اقولش تا ما بقولش بقول تا الاثنين قد بعض تا تا تابع الاثنين لو بصيتي في المرايه الاثنين قد بعض وفتحه بسيطه تابع تائبون والطاء شوفي خلي بالك طاء شايفه ده بتاع الاستعلاء طلعت طاء طا طا حتى لم طا طا شوف عليك بنت زي المسطره الفك العلوي لانها مستعله مطلقه قوليها انت بقى قولي طا طا اسمعوا صوته هنا يا بنات صوت اللي هنا صوت صوت الاستعلاء اهو ده الفرق بينه وبين التاء بتحسي بالرنه دي كده شوفي ومشي لسانك فوق طا طا طا تحسي ده بتتهز شويه حركه طبعا طا هي بتقول طا هي عامله لسانها من ورا كده مستفل غلط طا تقول طا هي يجي زي القوس كده من ورا من ورا زي القوس طا زي القوس طا حد يقولها لي كده يلا حد طا هات الصوت جوه خلي بالكم خلي بالكم يا بنات الصوت جوه ما يخرجش يعني قصدي قصدي الصدى صدى عشان تبقى حافظه طا كانه كل الصدى في الداخل ايوه احسنتي يلا احسنتي قوليها لا طا حس الصدى في الداخل يلا قوليها هنميز ده كله اثناء ما نيجي نتكلم عن كل حرف وصفات كل حرف تحسين اذا واحنا بنقرا قوليها طا للاخر مره صح دلوقتي كده صح تغيير تمييز الحروف المشتركه في المخرج اميز الهمزه عن الهاء عن الهاء يعني الاثنين مخرج نفس الحرف لكن ايه جاب الهمزه للهاء هاء حرف ضعيف جدا والهمزه حرف ايه فيه كذا وكذا كل حرف شارك غيره في الصفات ممكن جدا اقول مثلا حرف شارك غيره في الصفات لكن فيه بقيه صفات مختلفه زي مثلا ايه ايه زي حرف مثلا التاء مثلا التاء شديد والدال شديد لكن التاء في ايه همس والدال ما فيهمش همس ولذلك مثلا بتقولي مالك يوم الدين الدين لا الدال ولا الياء ولا النون فيها همس لكن مثلا انا بقول ايه بقول التين والتين والزيتون والتين والتين فيها تاء فيها نفس شديده بتكلم بقفل الاول المخرج وبعدين بيخرج معايا الهواء ففي فرق بفرق بين الحرفين بصفاتهم تمييز الحروف المشترك في المخرج كما قال ابن الجزري في النشر ما يلي كل حرف مشترك غيره في الصفات فانه لا يمتاز عنه الا بالايه؟ بالمخرج، مخرج ده فين ومخرج ده فين وبقيه صفاته ايضا وكل حرف شارك غيره في المخرج لا يمتاز عنه الا باختلاف ايه؟ الصفات. ولولا ذلك لاتحلت الاصوات من فضل ربنا علينا دي من ضمن الايات يا بنات. لو فكرت كده في الفضل من الله عز وجل ان تجد سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا نعمه الصوت دي. تلاقيك بترجمي تقرأي التاء تاء تقرأي التاء طاء تقرأي الدال دال والكلمات تبقى فسرة واضحة كلمات عكس مثلا ما يجي يعني حيوان أبهم أو بهيم يقول مثلا صوت إيه؟ قط نيو ماشي زي بعضه نيو مثلا تقول نيو برضه عنده صوت قالتها بصوت نعم حتى لكن أمم أمثالكم يمكن النو دي غير النو التاني معرفش بس في يعني في مسألة في لغة يعلمها لا يعلمها إلا الله لكن إحنا بالنسبة لغتنا سبحان الله اللغة اللي ربنا منّ الله عليها خاصة خاصة لما يكون من رب عليك بلغة القرآن. عشان كده أنا بزعل قوي لما ألاقي مثلا عاملين دلوقتي البساتين كاتبين عليها اللغة العربية، حروف اللغة العربية، وادخلوا بيها في معرفش أماكن إيه وعملوا في دلوقتي كده موضة طالعة دلوقتي، نعم اللي هي جلابيب صلاة وفساتين خروج ومش عارف الحرم، تلاقي كله لابس كتير جدا والأحرف طاعة عيل كبت، وتدخلي بيها تدخلي بيها في كذا، تدخلي بيها يعني في المفروض تعظم. عشان كده المفروض ان الانسان ما يستخدمش الحاجات اللي مكتوب فيها اللغه العربيه دي في الحاجات المهانه. ده من صيانتك للقران، لان دي لغه القران. علشان كده من فضل ربنا علينا ان هو ولدنا او جينا من ابوين يعني بيعرفوا. انا شوفي لما البنت حبيبتي بتقعد تجاهد في اللغه وتجاهد وتسبق، تسبق ليه؟ للي في قلبها، عشان هي حابه لغه القران. احنا بيبقى عندنا لغة القرآن العربية، ولو سألتي واحد لقالوا لولا ايه او لو نزلناه اعجمي لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي، قل هو للذين امنوا ايه هدى وشفاء والذين ايه يقرأ القرآن. يا بنات ده عايز اقول لكم القرآن بصوت العربي يعالج به المرضى اللي لا يعرفوا العربي. يعني لما عملوا بحث علمي سبحان رب العرش العظيم، بحث على امر مرضى بره في الخارج، وكان مرضى نفسيين، وحطوا لدول حطوا لدول في اذنهم القرآن، وحطوا للتانيين المزيكا للناس متى يتوبوا منها وفوقوا منها. امتى تشعري بالقرآن؟ انت تحسي ان القران ليس له عد. هذا كلام ربي، هذا كلام ربي فيه شفاء. ولذلك والله لو كان الانسان مهما كان الانسان مريض يضع معه القران، والله يا بنات شفاء لكل امراضنا واوجاعنا نفسيا كل الامراض. ولذلك شوفوا سبحان الله ما تشوفوا دول، وبعدين ابتدوا يشوف في البحث ده لقوا القران يعالج هؤلاء الذين لا يعرفون اللغه العربيه اعلى نسبه عن الذين يستمعون الى اللي هي مزامير الشيطان. لازم نفهم هذه مزامير الشيطان، وهذا كلام ربي شتان ما بين المشرق والمغرب. الله نعم لا يقتنعون لان هذا ليس في شيء. لذلك على قدر ما بتحب القران على نعم كل ما تحب القران كل ما كنت مكانتك عند الله عز وجل. كل ما فاك وحب القران، خلي بالك يا بنات حب القران عام، مش حب القران مجرد ان اخده احفظه، لا لا لا لا، حب القران احب اطبق اللي فيه قولا وعملا. مش يبقى يوصل القرآن للحناجر ولا يصل. بعض الناس كده في آخر الزمان كما قالوا قيل في ذلك يصل القرآن، لا يتعدى القرآن الحناجر، يبقى مجرد حروف يتقن الحروف، لكن أما الأحكام فلا يتقن الأحكام، أما الخوف من الله فلا يأتي مع هذا القرآن الكثير من الناس. فأسأل ربي ألا نكون منهم، أسأل ربي ألا نكون منهم. إذا نرجع مرة ثانية، إن الحروف دي من صفات الحروف، وتيجي تشوفي نعمة ربنا. علشان كده وانا بكلمك عن الحروف وصفات الحروف وكلام القران، حمدتي ربنا على انك بتتكلمي. والله لو نعلم هذا الامر، يعني انا دلوقتي قاعده اتكلم بقول حروف بقول كلمات، اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد، في لحظه لما بيتحبس الصوت يا بنات ساعات بيتحبس الصوت. لما تيجي تنظري للنعمه دي اللي انت فيها ومش قادره تقدريها، والله ما استخدمت لسانك الا فيما يرضي الله، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن ما تيجي تشوفي سبحان الله تجدي انسان غير اخرس، ما بيتكلمش. نسال الله لنا العفو والعافيه. اذا امر لولا ذلك لاتحرت الاصوات الحروف في السمع، ولكانت كنا في اصوات تصفوت ايه البهائم لا تدل على معنى. ولكن ميزنا ربي بهذه الاحرف، وخاصه لما تكوني بقى ربنا من عليك بالاحرف العربيه، هيبقى عندك حبه شديده انك لما تقفي غدا بين ايدي ربي هقول لك ان انت ولدتي من ابوين عربيين وما جهدتيش، ده لو كان الامر ميسر ليه ما خدتيش القران. فمثلا حرف الثاء بالتمييز، يعني الثاء والذال والضاء بنسميها حروف ايه؟ لثويه. شوفي ثاء ثاء، حطي ايدك كده قدامك قولي ثاء، ثم حطي ايدك برده قولي ذلك الكتاب. عندك هوا؟ كلكم عندكم هوا فيها؟ ها انت النهارده المثال قولي ها ذلك خلي لسانكم يا اولاد خلي لسانكم ده لا يخرج مع الذال ولا الضاء هوى. مفيش صفات الهوى مش موجوده فيها، مش مفيش صفه النفس، يبقى ذلك شو بيقول ذلك ذلك ولم ذلك ذلك ثم حاسين بالهوى. طب مين اللي حاسس بيخرج معاه هوا في الدنيا بالثلاثة؟ بالثلاثة في الفاء بس. طيب إذا لولا ده مخرج واحد، فلولا خلي بالك لولا الاستعلاء في الضاء، عشان كده كتير جدا كثيرات لما تيجي تقرأ تقول إيه؟ الظالم، تقول الله الله. فين يا بنتي الاستعلاء في الضاء؟ فين لسانك لما تيجي تجيب الله؟ دي السناء العليا أهو، دي السناء العليا، السنيتين العليتين دول. فين لما تيجي تجيبي الذال؟ خلي بالك تجيبي الذال اهو، التقي طرف اللسان مع اطراف السنان العليا. ذا هو مستقيم كده. الثاء اجيب الثاء اخرج لساني شويه هيخرج معايا هواء، ثم برده مع اطراف السنان العليا. طب الضاء اجيب الاستعلاء والاطباق، اروح من ايما ورا شويه كده على ايه؟ وا وا وا ذا ذا. شايفين الهواء خبط ازاي في الميكروفون؟ هو ده ذا ذا. لا كده ذا ذا وا وا ذا. شوف الهواء، حسيتوا بالفرق من الثلاثه؟ انا الهواء بيخبط في الثاء وبيعمل صوت في الميكروفون. طيب يا بناتي بقى لولا ده لاختلطت الامور ولا صارت الثلاثه. اذا الايمان النهوض بالمستوى يعني اللي وصل اليه بعض العرب من عدم اتقان النطق. تقول لك ايه احنا مثلا على سبيل المثال في لهجتنا العاميه نقول مثلا ايه في القاف بنقولها مثلا كاف. زي ايه مثلا يا بنات؟ كلب. لا فلانه قالت كذا، قالت فلانه قالت. طب بالله رايحين السوق، السوق السوق ما تجعلنا سوق ابدا، رايحين السوق السوق. لا مفيش في جنة سوق، لا لكن فيها سوق. تقول رايحين سوق الجنة، سوق الجنة. شوف الاسم، إنا لله وإنا إليه راجعون. السوق ولذلك تقول تقول إيه إحنا نقول تقول قالت أو كده، فإحنا بنحاول أو إيه أو قامت أو مثلا إيه إيه ده الولد وقع في التين. هي وطين، هي دي طين ولا ولد يعني اختلاف اللي هي الطاء والتاء. احنا بنقرا كده مثلا كده تيجي يعني بعض الناس بتعتبر ده من باب الرقه يعني. بس تقول لك ايه؟ اتفضلي اتفضلي، دي ضاد يا بنتي، دي ضاد وليس باء يعني، مش اتفضلي اتفضلي دي حاجه ثانيه خالص، ضاد ضاد يعني. يعني مثلا احسنتي مثلا تيجي تقول ايه مثلا تيجي تقرا مع التاء تفضل شيء تقول ايه؟ خالتي. هي بتقول كده. فده طبعا في اللغه العربيه ده تحسين لهذه الحروف. ها؟ قبلتي انا اذا المساله تحتاج الى ايه؟ فهم بقى. لا ما ينفعش ان انا اقول في التاء شيء ابدا، ما ينفعش اقول مثلا ايه؟ قالت. ليه كده؟ هي فيها ولكن مش رياح يعني، ما فيهاش سيم ولا صفير ولا تفشي ولا اي حاجه. ولذلك بيقول لك بقى ايه؟ يتفشى هذا بعض الناس اللي هم لسه ما عندهمش ما نخبطش يعني نقول عند مين ولا مين. مثلا الواحده تبقى بدات تقرا مثلا حاجه كبيره جدا تقول ايه؟ مثلا ايه؟ وقالت مثلا يا بتجيب حتقول وقالت مش قالت هي قا قا قا. فهمتوا يا بنات؟ المفروض اننا نراعي هذا الامر. كفايه عليكم النهارده لحد كده بقى، دي المقدمه عن عن عن اللي هي الصفات. وان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله نستزيد كده كل حرف من الحروف الواجب عليهم ايه؟ محتمه قبل الشروع اولا ان يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بافصح ايه؟ يبقى قبل ما نتعلم لازم نعرف افصح اللغات علشان بعد كده نجيب ايه؟ القراءه صحيح. لسه بدأنا على طول تقسيم الصفات بقى، صفات اصليه وصفات لازمه وصفات عربيه وصفات قويه وصفات ضعيفه. اسال ربي ان يعلمنا، اسال ربي ان يعلمنا. صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد. الصفات دي مهمه جدا اننا نتعلمها. اسال ربي ان يرزقني واياكم علما نافعا، قلبا خاشعا، لسانا ذاكرا، وشفاء من كل داء. ونعوذ بربي من علم لا ينفع أعوذ بك ربي، حطوا تحتها 100 خط، 1000 خط. أعوذ بك ربي من علم لا ينفع، حطوا تحتها 100 خط. ومن قلب لا يخشع، 100 خط. ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. كل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. ولا أنسى أن ندعو لأخواتنا بنا إناس وكل مرضى المسلمين، أن ربنا سبحانه وتعالى يزيح عنهم ويعفو عنهم، وكل أحبائنا في الله اللي مسهم الضر، أسأل ربي أن يرفع الضر عنهم، أن يكشف الضر عنهم. أسأل ربي أن يعجل بفرجهم في الفرج، وأسأل ربي أن يشفيهم من كل سقم، وأسأل ربي أن يجعل كل ذلك موازين حسناتهم يوم تعز الحسنات، يوم ينظر المعافى لمن ابتلي في هذه الدار الدنيا، يتمنى المعافى أن يقرب بالمقاريض عندما يشترى ما عبده ربي سبحانه وتعالى لمن ابتلي في هذه الدار الدنيا. نسألك رب العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صلي سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.